هناك مسلمون يزوجون كشف الوجه والكفين بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب شفاف فأعرض عنها وقال إن حاضت المرأة فلا يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار بيده على الوجه والكفين أو كما جاء. نرجو أن توضحوا مدى صحة هذا الحديث وهل يجوز الأخذ به كدليل على كشف الوجه واليدين جزاكم الله خيرا. هذا السائل ذكر أن كنت أعزم على تنبيه عليه ولكن نسيته. الحمد لله. جزاه الله خير هذا السائل. ذكرنا بهذا الحديث. هذا الحديث تعلق به بعض المائلين إلى جواز إظهار المرأة كفيها ووجهها كفيها ووجهها وهذا الحديث بين أهل العلم أنه ليس بصحيح ولا يجب الاعتماد عليه وأصله أنه روى أبو داود عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن زريق عن عائشة رضي الله عنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي أسماء بنت أبي بكر يعني أختها تلبية الزبير وعليها ثياب الرقاق هذا وعنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت النحيض فإنه لا يسمح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه قالوا فهذا يدل على جواز كشف المرأة وجهها وكفيها لأن في الحديث إن المرأة إذا بلغت النحيض لا يسمح أن يرى منها إلا هذا وهذا الكف والوجه كفان الوجه وجواب عن هذا مثل ما تقدم من الحديث ذلك العلم في ثلاث علة إلى أهل العلم مع أنه لو صح لكان قبل الحجاب لا بعد الحجاب لأن الحجاب نزلت به الآية بعد سنوات من النبي كانت المرأة في الجاهلية وفي أول الإسلام تجي وجهها وكفيها وفي جالس الرجال وتكلم مع الرجال وجه كفين ورجع كان في أول الإسلام ثم رجع هذا ومنع الله من ذلك وهذا الحديث لو صح لكان هذا قبل الحجاب لكنه غير صحيح وهو ضعيف العلة من ثلاث عند أهل العلم العلة الأولى أن الراوي سعيد بن بشير ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته لسوء حفظه وعدم ضبطه العلة الثانية أن قتادة مدلس وقد عنعن ولم يسمعه من قبل يصرف بسماعه من خالد بن زريق والعلة الثالثة أن خالد رضي الله عنه لم يدرك عائشة بل هو منقطع لم يدركها ولم يسمع منها فصار الحديث ضعيفا من هذه العلة الثلاث ولا يستقيم الاحتجاج به ولا يصح الاحتجاج في هذا المقام العظيم ولو صح لكان هذا قبل الحجاب لا بعد الحجاب الله المستعان قد بين هذا رساله الحجاب التي توزع اذا كتب في هذا رساله الحجاب لمده طويله ويتوزع من المستودع بين الناس وتوزع من طريق رياسه البنات ايضا فهي رساله الحمد لله موجوده لكنها مفيده وهكذا رساله الاسلام التاريخ الحجاب مفيده وكذلك رسالة لأخينا وبين العلامة الشيخ محمد بن عثيمين بحجاب جيدة وهكذا رسالة العلامة الموجودة بحجاب جيدة وقد ورد في كتاب الحجاب لأخينا العلامة الشيخ محمد ناصر الألباني شيء يدل على ميله إلى جواز كشف المرأة وجهها وقدريه ووجه وكفيها وإن كان يرى الستر أولى وأحوط لكنه غلط وفقه الله في هذا وغلط جنة العالم كما يقال جنة العالم في العالم مصيبة هذه جلة من أخينا شيخ الدين الألباني وهو من خيرة العلماء ومن خيرة الأخيار نعرفه كثيرا ولكنه له جلات كثيرة كل واحد من العلماء له أخطاء وله غلطات هذه من غلطاته عافاه الله وهداه وله من الغلطات أيضا قوله في بعد الصلاة إن اليدين بعد الركوع يسجدها المصلي ولا يرفعها هذه غلطة أيضا والسنة في المصلي أنه يرفع يديه ويجعلهما على صدره في القيام قبل الركوع وبعده هذه السنة ولكنه غلط وظن أنها بدعة بعد الركوع وهي غلطة قبيحة عافاه الله وهداه نعم.